والعقيلي في الضعفاء وابن حبان وابن السني والحاكم من طريق عبد الله بن وهب كلاهما عن حيي بن عبد الله به، وأخرجه عبد بن حميد من طريق ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن حيي بن عبد الله به، ورشدين ضعيف. من ضعيف يعني في هذا في الزيادة ينكأ لك عدوا أو يمشرك إلى جنازة. أما الدعاء بالشفاء هذا جاء في الحديث أو في حديث سعد وصحيح دعاء بالشفاء صحيح، لكن في الزيادة ينكأ لك عدوا أو يمشرك إلى جنازة. على كل حال لا، زيارة المريض سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم، والسنة أن يدعو له بالشفاء أما الزيادة ينكأ لك والله مشري الله ينكأ لك عدوا أو مشرك الجلال، الزيادة هي ضعف. نعم يدعو نفسه أتوسل الله الله العظيم والعظيم أن يشفيني كان. نعم له كذلك. نعم باب كراهية تمني الموت.